سيب لك نفسي تقول لي مش عز نفسك ليه، انت تطلب اي حاجة مش هقول لك عايزة حاجة الا بيتي بحبك حب ايه لو عايزني بحاجة.